الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين جاءت بعد آيتين مباشرة. الآية الأولى تحض على التوبة إلى الله والإقلاع عن الذنوب والإشعار بأن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية الأولى من الآيتين السابقتين. والآية التي تليها، يعني تلي الآية الأولى التي قبل هذه الآية، تأمر حبيب الله ورسوله وسيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم وجميع ولاة أمور المسلمين بأخذ الصدقات من المسلمين، ولا شك أن هذه الآية جاءت لتأكيد ما تضمنته الآيتان السابقتان. الآية الأولى خلطوا عملا صالحا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم. الآية التي تليها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لك والله سميع عليم. جاءت هذه الآية المباركة التي تلت الآيتين لتعود، هي الواقع اشتملت على ثلاث جمل. الجملة الأولى راجعة إلى الآية الأولى من الآيتين، والجملة الثانية راجعة إلى الآية الثانية من الآيتين، والجملة الثالثة لتأكيد ما تضمنه الآية الأولى والثانية والثالثة. الآية هذه الآية المباركة ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، هذا جملة، ويأخذ الصدقات هذه جملة، وأن الله هو التواب الرحيم هذه جملة ثالثة. الجملة الأولى راجعة إلى الآية السابقة وهي قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب، فيقول وهو ألم يعلموا أن الله ويقبل التوبة عن عباده، هذه الآية. الآية الثانية قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، قال ويأخذ الصدقات. الجملة الثالثة وأن الله هو التواب الرحيم، تواب يقبل التوبة من عباده وعن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ورحيم لأنه عندما فرض عليهم الصدقات فرضها من رحمته وإحسانه وجوده، لا غبنا لهم ولا ظلما لهم ولا إجحافا بهم وبأموالهم ولا إجحافا بهم وأموالهم، وإنما من رحمته ورأفته وإحسانه وجوده فرض الصدقات تطهرهم وتزكيهم بها. فكانت الآية اللي هي الثالثة، هذا القرآن كله ترى على هذا المنوال، يعني يذكر شيئا ثم يذكر شيئا آخر ثم يذكر شيئا ثالثا يعود على الأول والثاني قبله، وقد يكون ذلك في آية واحدة، وقد يكون في آيتين، وقد يكون الأول سيق على سبيل الإجمال والثاني سيق على سبيل التفصيل، الغالب هذا يدور في فلك علم من علوم البلاغة اسمه اللف والنشر، وهو أن يذكر شيئين ثم يذكرهما مرة أخرى، يعود الأول للأول والثاني للثاني، مثل ما قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، اثنين ذكر، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، راجع للأول اللي هو الليل، ولتبتغوا من فضله، راجع للنهار، فذكر الأول الليل والنهار، وبعدين ذكر شيئين، يرجع الأول للأول والثاني، قال لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا فضلا في النهار، في النهار. هذا أسلوب القرآن، وهو أعلى أسلوب، طبعا لا تستدع الإنسانية كلها بفصحائها وبلغائها وعلمائها ودارس لغتها ودارس أنظمتها أن يأتوا بمثله. تحدى العرب وهم سادة الناس في البلاغة والفصاحة 23 سنة ولا يزال يتحداهم إلى اليوم. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن يعني لن تستطيعوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، من غير تناقض ولا اختلاف ولا تضاد ولا تضارب ولا تضارب، يعني شيء فوق ما تتصوره العقول وفوق ما يدركه العقول. القسم الجملة الأولى من الآية اللي أنا بديت أقرأها الليلة، الجملة الأولى منها: ألم يعلموا، ألم بهمزة الاستفهام الداخل على لام، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وجاب بلفظ هو ضمير الفصل للتأكيد، ألم يعلموا أن الله هو، ما قال يا الله يعلموا أن الله يقبل كافية، لكن هذا زيادة بلاغة وفصاحة وتأكيد لهذا الحكم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، هذا واحد. وكلمة ألم يعلموا الاستفهام فيها للتقرير، أدي معنى، وللتأكيد، أدي معنى ثاني، وللتحضيض. يعني الاستفهام هو قد يأتي للتأكيد وحده، وقد يأتي الاستفهام للتحضيض وحده، وقد يأتي للتقرير وحده، لكن هنا ثلاث معاني مجملة في قوله ألم. ألم يعلموا، وطبعا هذا لون من لفت الانتباه، من لفت الانتباه، كأنه يقول تنبهوا إذا لم يكن عندكم نباهة، وتيقنوا إن لم يكن عندكم يقين، واعلموا إن لم يكن عندكم علم. إن لم يكن ألم يعلموا أصلها في الواقع لو ما هي لهذه المعاني معناها قد علموا، لكن هم في الواقع قد لا يكونون يعلمون، فلو كانوا قد علموا سابقا يقول كأن يصير تفسيرها قد علموا، لكن ما دام يريد تأسيس وزيادة التأكيد والحض والحث على على على على الانتباه لهذه الجملة. ألم يعلموا، يعني هم ما سبق لهم علم بأن الله يقبل التوبة عن عباده، وهذا طبعا لا شك يقطع كل عمل للشيطان في تيئيس الإنسان من رحمة الله، كأن يقول لا تيأسوا من رحمة الله، لا يأكل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما كانت خطاياكم ومهما كانت ذنوبكم ومهما كانت معاصيكم إن أقبلتم إلي أقبلت عليكم. من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما تقرب إلي عبدي بشبر، لا تقربت إليه، من تقرب شبر تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراع وهو الغني الحميد الذي أخبر عنه حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن حديث قدسي عند قوله تبارك وتعالى في الحديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وجعلته عليكم حراما فلا تظالموا، ويقول لهم يا عبادي في الحديث: لو أن أولكم، يعني من آدم جاي حتى قبل كمان من الجن والم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ومؤمنكم وكافركم، يعني ما خلع، قاموا في صعيد واحد فسألوني، طبعا بلايين البلايين يبون يسألون في وقت واحد، وكل واحد قد يكون سؤاله مختلف عن السؤال الثاني وحاجته عن الثاني، فأعطيت كل سائل منكم مسألته، ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المقط إذا وصل في البحر. وهذا طبعا يجعل المؤمنين وأهل في خير، الحمد لله. أنا قلت لكم كثيرا من فضل الله علينا أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر مؤمنا بالوزن، ولا نيأس من رحمة الله، لا نقول على اللي زنى كافر وخارج عن الدين، ولا اللي سرق كافر وخارج، حتى اللي قتل بس بشرط أن تكون هذه المعاصي جاءت عن غرة وجاهل. والعادة اللي يرتكب الجريمة عن غرة وجاهل سرعان ما يتألم، ما يتألم ويؤنب نفسه وضميره ويبكي على خطيئته ويتحزن حجا، وهذا حري بأن يتوب الله عز وجل عليه وأن يقبل توبته. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، قريب يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله، بس ما يعرف الإنسان متى يموت عشان يأجل التوبة إلى وقت الموت أو قرب الموت، بل عليه أن يسارع بمجرد ما يقع أو يقعه الشيطان في بريه بأن يراجع بسرعة وأن يبكي على خطيئه ويتحزن ويتوجع عليها. هذه شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وفق إليها كل أصحاب محمد، وجعلنا من فضله وإحسانه من أتباعهم وأحبابهم، نستمسك بما استمسكوا به، ونأتمر بما أتمروا به، وننتهي عما انتهوا عنه أو عما نهوا عنه، نمشي على على على على على عليهم، على منوالهم، على منهجهم، على الصراط الذي صرطوه وسلكوه رضي الله عنهم أجمعين. بعض الناس يقول لك بمجرد ما يقول ما في حتى صغيرة كمان، بعض المنتسبين للدين الإسلامي، الحمد لله ما هو من جماعتنا، الحمد لله، بعض أهل المنتسبين للإسلام يقولون من ارتكب جريمة كفر حتى ولو كانت صغيرة، لأن عندهم ما في صغيرة، عندهم ما في صغيرة، وعلمهم بعض الناس لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصى، صحيح، لكن ما هو معنى ذلك إننا أحتقر الصغيرة ولا أعبأ بها، أو أني أيأس من رحمة الله إذا ارتكبت صغيرة أو كبيرة. أنا لا أيأس من رحمة الله إذا ارتكبت كبيرة، ولا أيأس من رحمة الله إذا ارتكبت صغيرا. وعلمنا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتونة مجتونة الكبائر، ومن تاب تاب الله عليه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، رب عز وجل، توبوا إنما التوبة على الله إذا عرفتم بجهاد، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحت عرضها السماوات وعدة المتقين. فالإنسان إذا لا ييأس من رحمة الله، ومذهب أهل السنة والجماعة كما وصفت لكم واضح جلي، وضربت لك مثل ضرب النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قتل 99 نفسا، ولما سأل جاهل من الجاهلين ما كان يدري، يحسب أنه أصل مشكلة الناس في العال في المتدين الجاهل، مشكلة الناس، يعني إحنا الحين نحس ونلمس أن أكثر ما يقع فيه المسلمون من البلايا أن يغتروا بمتدين غير عالم، يشوفوه يحافظ على الصلاة ويتعبد ويتزهد ويتزهد، كل ذا خير، كل ذا خير، لكن ما دمت أنت تتعبد وتتزهد وتستقيم وتستقيم، إن كان عندك علم بمسألة تسأل فيها إذا اغتر بك مغتر وسألك عن المسألة، إن كان عندك علم مثل الشمس في رئيس تاف قل له، وإن ما كان عندك علم ما عليك عيب، قل والله أنا من طلاب العلم، أنا من طلاب العلم، أنا والله ما درست هذا ولا أعرفه، اسأل العلماء، ربنا يقول فاسألوا هذا ذكر أنكم لا تعلمون. لكن يقول ذاك الشاعر: فإن تسألوني من رمى الدين في الحشا ومن ذا الذي استدعى من الدين البكا، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تمسك. يعني ما يبتلى الدين إلا بأحدهم، إما عالم لا يخاف الله، وإما جاهل متدين، إما جاهل متدين وإما عالم لا يخاف الله. العالم اللي ما يخاف الله ما هم خلي حرام وحلال، كل شيء بيفتيه ويبلي الناس، اتخذوا رؤساء جهالا فأضلوا فسالوهم بغير علم فضلوا وأضلوه، يعني من بلايا الناس أن يسألوا واحد متدين. وكثير هذا منها الحين تمسك مسك مسبحة ومرخ لحيته وتقول عليه هذا، تقول يمكن بعضهم يدعي أنه يطر للسماء ويكشف كمان اللوح المحفوظ، وبعدين يبدأ سألونه هو أجهل من حمار أهله، لا يعلم في العلم شيئا، إنما تدين وبدأ يغتر ينتفخ وإن لم يكن جسمه كبير، ينتفخ ويبدأ يفتي ويقولوا علماء دول ما يفهمون، اللي بيحرموا البدع ما لهم أصل، البدع ما هي بحرام، أنا أرد كل البدع إلى أصل شرعي، بعض الناس يقول كده، أرد كل البدع إلى أصل شرعي، ما في حرام، لا ليش تضيقون علينا وليش تحرمون الحلال، أنا إذا عملت مولد للنبي أنا عشان أحب النبي، يا أخي النصارى يدعون أنهم يحبون عيسى أكثر منا، والله سبحانه يعلم أننا نحب عيسى الحب الصحيح، وأنهم يفضون عيسى من قراءة نفوسهم، لأنهم لو أحبوا عيسى ما اتخذوه إلى أهل وعرضوه لأن يسأل يوم القيامة، عرضوه لأن يسأل يوم القيامة، أي عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين دوني، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبلاء الناس في متنسك متعبد على غير بصير، لأن يغتر به العامة والرعاع ويحسبون على شيء. ولكن ينبغي للسائل أن يسأل أهل العلم المعروفين بالذكر والعلم، اللي معروفين بالعلم يسألهم ويستفتيه، وإن خصوصا إذا كان ما هو طالب علمه، لكن إذا كان يعرف هو بنفسه في العلم ويقدر يراجع للحديث أو يراجع الآية أو يراجع كتب الفقه المعنية بمسائل الفقه، ولا سيما الكتب التي تذكر الأدلة عند كل مسألة، هذا خير كبير، ما يحتاج يسأل، يراجع هو بنفسه قبل ما يجيب يراجع ويجاوب على قدر ما يعلم من العلم من نفسه، حتى على الأقل يكفي الناس شره ويشتغل لنفسه ولصالحه، هذا هو. فربنا يقول ألم يعلموا، ما هو قد علموا، لا فليعلموا، يعني لو كنت تعرف إن هؤلاء اللي تبي تقول لهم ألم تعلم، في قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، بيخطر وجه خطاب لمحمد شيء شيخ العلماء وشيء وسيد الأنبياء والمرسلين، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، بثاني كل علماء التفسير فسر قد علمت، لأني سابق علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة، وما دام سبق الحقيقة قبل السؤال هذا، قبل السؤال الاستفهام هذا، قبل استفهام معناها قد علم، إذا قال ألم تعلم يعني قد علمت. لكن في المقام اللي احنا فيه ناس يحتاجون لتأسيس العقيدة، لتأسيس الشريعة، لتأسيس الفهم، فيوجه إليهم بهذا السؤال للتقرير، يعني اعلموا، فلتعلموا، استيقنوا، أقروا، أقروا، تيقنوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وعليكم وأن تؤكدوا ذلك في قلوبكم وأنفسكم، ويحضكم رب السماوات والأرض على هذا المعنى. فليعلموا، ألا فليعلموا أن الله هو يقبل التوبة. وشوف ناظر كلمة يقبل، يقبل التوبة، هو قال في سورة الشورى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهذه الآية من شبيهة بها، فيها نوع من التشابه، بس هنا قال ألم يعلموا، هناك ما قال يعلموا، هناك قال وهو الذي يقبل التوبة، خبر مبتدأ وخبر مع تأكيد أيضا بضمير الفصل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا يفتح لنا باب الرجوع إليه، باب الرجوع إليه. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الرجوع إلى الله عز وجل مبسوط مفتوح، أبوابه مفتوحة، لا يرد من تاب إليه وأقبل عليه وأناب إليه، لا يرده بحال من الأحوال. ولذلك أخبر المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسير المرادي أن التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، بالنسبة لكل شخص حتى يغرق، بالنسبة لكل شخص حتى يغرق. فإذا غرغر وصار ما يعرف يجاوب مع الناس ولا يأخذ ولا يعطي، انتهى باب التوبة، كما قال وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فباب التوبة يكفل في وجه من تاب عند الغرغرة، عند ندم فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما نفع إيمانه ذلك، ما نفع إيمانه، لأنه ما أنابه لسه به وقت الأخذ والرد والاستدراك والاستدراك، لكن هذا عندما يحس بالموت تماما قال لا إله إلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يروي زر بن حبيش أحد التابعين رحمه الله كما جاء عند الترمذي ووصفه بأنه حديث حسن صحيح، وصف الترمذي وابن خزيمة كذلك وصححه ابن خزيمة ورواه الإمام أحمد وجماعة من حديث زر بن حبيش، قال أتيت صفوان بن عسال المرادي، ولفظ الحديث ما فيه المرادي، لكن هو يعني زر بن حبيش قال صفوان بن عسال، ومعروف أنه مرادي من مراد من قرن، يقول أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح عن الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ قلت ابتغاء العلم، جاي أطلب العلم من عندك. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، يعني أنت في خير كبير ما دمت سلكت الطريق، لأن من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال ما جاء بك يا زر؟ قلت ابتغاء العلم. قال فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت إنه قد حك في صدري، يعني تردد وتلجلج في صدري، كيف الإنسان يمسح على الخفين بعد ما يجي من البول أو الغائط، مستكثر، هو التابعي هذا مستكثر، يعني صار قلبه يتلجلج ويتردد ويمكن يتشكك كيف يجوز المسح على الخفين. هو ما يعلم فيه علم عن رسول الله. لو يعلم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيه ولا يحصل تلجج، لأن يعني إذا علم الخبر عن رسول الله أمن وأيقن وصرعت وسوم خارج عن كل شيء. قال يا لصفوان بن عسال: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. حديث ابن الحمام من الكنيف متغوط أو متبول، وعلى طول بس إذا توضأ إذا توضأ يمسح على الخفين، بس يضرب يده على الخفين حتى بالتيمم على الخفين ويمشيها على التيمم، ما يجري الخفين إنما على الوجه والكفين، لكن هذا التوضأ يتوضأ، وإذا جاء عند الخفين يدخل بس إيده كده من من من أعلاهما يمررها وتنتهي المسافة. قلت: فإنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، فجئت أسألك: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا عن ذلك، أو كما قال هل سمعت رسول الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا من ذلك، أو كما قال؟ قال: نعم، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، سفر يعني مسافرين، وجاء في لفظ الحديث إذا كنا سفرا أو مسافرين، لأن سفر معناها مسافرين. ولما صلى النبي بأهل مكة قال: أتموا الصف فإنا قوم سفر، يعني مسافرون. السفر بفتح السين المسافرون، غير السفر كلمة سفر، أما كلمة سفر يعني مجموع المسافرين يسمون سفر. إذا كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا، ألا ننزع يعني خفافنا اللي احنا مسحنا اللي احنا توضينا ودخلناها في رجلينا ألا ننزعها ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول من غائط وبول ونوم. هذا أول الحديث اللي جاي يسأل عنه زر بن حبيش، لكن يبي فيه صفوان علما آخر لأنه متصل بهذا الحديث، هو جاي يسأل عن مسح الخفين فأفاد نحن خفين وفوائد أخرى كعن التوبة، عن التوبة لأنها مرتبئة. النبي ذكر هذه ذكر هذه ذكر هذه عليه الصلاة والسلام. قال: كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إذا حصلت جنابة خلاص ما عاد في خف، ما عاد يصلح المسح على خفين، إنما لابد من نزعها والاغتسال أو التيمم وبعدين لبسها من جديد. لابد من الاغتسال وننزع الخفين ونغتسل من الجنابة أو نتيمم إلا نجد ماء، إلا من لكن من غائط وبول ونوم، يعني لكن نمسح عليها إذا كان فقط عند الحدث الأصغر، يعني إذا أصاب الإنسان الحدث الأكبر لابد من نزع الخف ولا يجوز المسح عليه، وحتى لو ما كنت مسحت عليه إلا من ليلة أو ساعة أو ساعتين، يعني لو تطهرت ولبست الخف ثم أصابتك جنابة، جاءك الحدث الأكبر أصابتك جنابة، لابد من نزع الخف، ما هو متقيد عندك لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاث ولا بأكثر ولا بأقل، إنما لابد من نزع الخف للإغتسال. وإذا حتى كنت جنب تنزع الخف وتتوضأ وتتيمم وبعدين تلبسه، لكن إلا من جنابة، يعني إلا من جنابة فلا بد من نزعه، لكن يعني لا ننزعه بسبب غائط أو بول أو نوم. الغائط معروف يخرج من الدبر، والبول معروف، والنوم. وكلمة نوم جاءت في حديث صفوان بن عسال مطلقة، وجاءت في صحيح مسلم وغيره، ما هو من هذا الحديث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين كانوا يجون لصلاة المغرب والعشاء في المسجد النبوي ويجلسون، والنبي كم من عدت عليه الصلاة والسلام إن وجدهم في صلاة العشاء خاصة إن وجدهم اجتمعوا عجل، وإن لقى لسه مجتمع الناس يأجل شوي أخر شوي صلاة العشاء يأجل إذا رأهم اجتمعوا عجل. فكانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم، حتى بعض الناس يكون قاعد جنبه وشوفوا رأسه تخفق يبدأ يغمزه عشان يصحيه يقوم، ثم يقظون فيصلون ولا يتوضؤون. ليه؟ لأن هذا ما هو نوم مستغرق. فأطبق أهل العلم اللي بهم خير على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، لأن الإنسان لا يدري ماذا حدث منه، يعني يزل عنه الوعي، مثل اللي يسكر لا بد يتوضأ من جديد. لو قدر لشرب مزيلا للعاق خلاص، حتى لو كان يتوضي قبل البلوى اللي جاته لا بد يعيد الوضوء، فالاستغراق في النوم عند عامة أهل العلم ناقض للوضوء. لكن إذا كان جالس، هم جالسين ما هم راقدين على جنوبهم، لا هم مضطجعين على جنوبهم ولا على ظهورهم ولا طبعا بطونهم ما كانوا أبدا، ما علم إن أصحاب محمد ينامون على بطونهم لأنها ضجعة الشيطان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمر، اللي ما يعرف قد ينبطح في المسجد على وجهه، فيعلم النبي محمد أن هذه ضجعة الشيطان، فلا يحل للمسلم أن ينام على بطنه، إنما على ظهري، على جنبه الأيمن، على جنبه الأيسر، حسب ما تيسر، نام على الجنب اللي يريح يقولون الناس. فإذا إذا إذا إذا كان جالس وغلب النوم، بمعنى بدأ تخفق رأسه أو يقوم يهز هذا ما ينقض وضوءه، لأنه بين النوم واليقظة، ويسمونه العلماء السنة، ويسمونه أيضا النعاس، وربنا وصف نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا مقدمات النوم ولا الاستغراق في النوم، لا ينام بيده القسط، لا ينام. فالاستغراق في النوم ينقض الوضوء، وهذا اللي ظل عليه حديث صفوان من عسال، هذا المراد الذي أذكره الآن، قال لكن من غائط وبول ونوم، ولا معارضة بينه وبين كنا يعني تخفق ننتظر النبي حتى تتخفق رؤوسنا ويوقظون في بعض الألفاظ ويوقظون، وبعضها يجي كلمة نوم، بس ليس المراد النوم المستغرق، لأن قد يطلق العربي الكلمة على أعم من مرادها، على أكثر من مرادها، فإذا قال من نوم يعني بعض الألفاظ ما هو النوم المستغرق، فلا تضطرب الأحاديث في هذا الباب ولا تعارض ولا تناقض فيها. لما انتهى النبي منها، لما انتهى صفوان بن عسان من ذكر السؤال اللي جاي زر بن حبيش يسأل عن، لما قال جئت أسألك عن مسح الخفين حكا في صدري، سمعت أن نذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كنا كذا وكذا الحديث الذي ذكرته الآن. قال وسمعته وقلت له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الهواء؟ الهوى بالياء بالألف المقصورة، ما هو بالهمز بالمادة، لا، في فرق بين الهواء اللي قال فوق وفدتهم هواء، يعني الهوى المعروف هذا الريح، لكن هنا الهوى الحب، الهوى، وطبعا الفعل منه هوي يهوى، هوي بكسر الواو، هوي وفتح الياء، يهوى يعني أحب يحب، هوي يهوى أحب يحب. وأما السقوط هوى يهوي بفتح الواو وكسر الواو، هوى يهوي، هوى بفتح الواو، هوى بمعنى سقط، يهوي يعني يسقط، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد، يعني تسقطه الريح في مكان عميق، تتقطعه الطير في الهواء وتتقطعه الطير في الطيور ولا يصل الأرض بخير. كل من أشرك بالله عز وجل معنى طبعا ضائع لا محالة، ولا نجاة له ولا سعادة إلا إذا رجع إلى الله وحده وآمن بالله وعبده وحده ولم يشرك به شيئا. هل سمعت رسول الله يذكر شيئا في الهوى؟ قال نعم، يعني في الحب. طبعا ما هو بالحب حق المغني المرقصي، الحب اللي بيسأل عنه صفوان بن عادك زر بن حبيش، الحب في الله وحب المؤمنين لإيمانهم وحب المسلمين لإسلامهم والإحساس بأن الحت بأن المسلم بغض النظر عن لونه وبلده وجنسه ولغته، ما دمت تعلم أنه من إخوانك الذين على منهجك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان، وهذا أخوك، هذا أخوك، هذا اللي ينبغي لك أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تتمنى له كل خير تتمناه لنفسك، ولو حتى كان بينك وبينه، لأن لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى. ما هو كل الناس يعيشون آمنين مطمئنين ليجي واحد يضرهم، لأنك لو حتى طلعت على رأس جبل قد يسلط، قد يبعث للاختبار والامتحان يجيك واحد عشان يقول لك كنت فوق رأس الجبل لا ضريت ولا عملت له شيء يضرك، يقول لك امتحان واختبار، يمحص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين، ابتلاء اختبار للي يصبر ويحتسب ويكذب غيظه، هذا غير، هذا في الدرجات العلى من جنات النعيم. ولذلك هذا يقول أسأل عن الهوى، قال نعم. هو بيسأل يقول له هل سمعت، يقول له الزر بن حبيش هل سمعت يا صفوان بن عسال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الهوى؟ قال نعم، كنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فناداه فبينا نحن عنده، يعني كانوا مسافرين وصادف ان صفوان بن عسال مع جماعه من اصحابه محيطين برسول الله، لان اذا كانوا كثيرين 100 ولا 200 ولا 300 ولا 1000 ما يصيرون كلهم حول، يعني اللي يصير حوله المحيطين بعدد قليل، وكان من حفظ صفوان بن عسال أن كان قريبا من مجلس رسول أو من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن حوله عنده، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي، إذ ناداه أعرابي بصوت جهو بصوت له جهوري. بعض الناس يقولوا جهوري، هو غلط طبعا، يقولوا بعض الناس يقولوا على الصوت المرتفع جهوري الصوت، إنما اللغة العربية جهوري الصوت، يعني مرتفع الصوت، صوت الرفيع عال، بصوت له جهوري. فناداه أعرابي، بينا نحن عنده صلى الله عليه وسلم، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، صوت له جهوري، يا محمد، يقول كده. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته. النبي لما سمعوا مرافع الصوت كانت إجابة النبي بصوت شبيه بصوت هذا الأعرابي من جهة رفعة الصوت. طبعا فيه لفت انتباه للحاضرين، لفت انتباه للحاضرين. فناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسام بصوت نحو من صوته ها أم، يعني ها أنا ذا، اشتبي خذ، اشتبي أي شيء تبي خذ تكلم. فقلت له، صفوان بن عسال، قلت له أغضض صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم، أغضض صوتك فإنك عند نفس قوى الله لا أغضض. أعرابي طبعا، أعرابي طبعا، ولا شك طبعا تو جاي من براه، طبعا معروف كما أشار وشد كورو، يعني فيهم جفاء لا شك في الأصل، قبل ما يحضروا يروحوا مع الناس ويجون ويسمعون ويأخذون ويسفرون ويدرسون. فبهذا المثال، ولا لو كان هو طبعا من هذا كان يقول سمحت وأطعت، مدام فيه نهي وانت اللي عند النبي تقول لي كده معناه انك عندك علم ما هو عندي. كان المفروض يقول سمع، لكن قال والله لا اخطب، بحتاج والله لا أخطب. يا محمد، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني انا احبك واحب احبابك واصحابك، لكن ما انا في منزلتكم ولا حصلت على العلم اللي عندكم، وانا ساع في طلب العلم اللي يحصلني بكم. المرء، لكن لو ما حصلت، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال المرء مع من احب يوم القيامه. في بعض روايات هذا الحديث ان الصحابه يقول ما فرحنا بشيء، ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي المرء مع من أحب. يقول واحد منهم أبو هريرة أنس المرء مع من أحب، مع من أحب، فإننا نحب النبي محمدا ونحب، هذا لفظه لفظ الحديث، فإننا نحب النبي محمدا ونحب أبا بكر ونحب عمر، فنرجو أن نكون بحبنا لهم معهم يوم القيامة، يعني محشورين معهم يوم القيامة، نرجو أن نكون بحبنا معهم، بحبنا يعني إياهم محشور معهم يوم القيامة. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم أخذ النبي يتكلم فذكر باب، حتى ذكر بابا من المغرب. هذا لفظ الحديث، حديث صفوان بن عسال اللي رواه زيد بن حبيش ورواه الترمذي وابن خزيمة وصححه. ابن خزيمة ابن الترمذي قال حديث حسن صحيح، وابن خزيمة صحح، وانا ذكر جزء منه صغير في بلوغ المرام في نواقض الوضوء عند الكلام على النوم هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض. فذكر ما زال يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا مواعظ وعلم، حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، عرض الباب ما هو طوله، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه. رواية لفظين، لفظين قالهم النبي عليه الصلاة مسيرة عرض الباب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 سنة أو 70 سنة في العرض. تجي من الظل من من من من حق الباب اللي حقه إلى إلى اللوحة الثانية للائحة الثانية 40 سنة أو 70 سنة ما يقطع عرض الباب في المغرب، لا يزال مفتوحا للتوبة، لا يزال مفتوحا للتوبة. أي تائب من أهل الأرض مهما ارتكب من سيئات وتاب إلى الله عز وجل منها، سواء كانت شركا أكبر أو أصغر أو جرائم أو فواحش، إذا قال تبت يقول لك الباب مفتوح، لا يرد، لا يرد التائبين أبدا، لا يرد التائبين أبدا. يقول لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه، فإذا طلعت الشمس منه أغلق. إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق، ما عاد يقبل الله توبة أحد، لأنه خلاص تكون الأرض مهيئة للدمار والزوال، تكون الأرض والسماوات كلها مدتها كادت تنتهي، ولا يبقى في الأرض إلا الكافر الذي لا يعرف الله ولا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين ولا يستقيم على طاعة لله، عند ذلك تغلق باب التوبة. وطبعا هذا بعد نزول المسيح ابن مريم، هذا بعد نزول المسيح ابن مريم، لأن نزول المسيح ابن مريم وحتى خروج الدجال ويأجوج باب التوبة مفتوح، ولا يغلق باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من المغرب. طبعا الأمر سهل، لا يجينا الطبيعيين ودول يقولوا كيف تبي تطلع من المغرب، سهل، اللي جابها من المشي يجيبها من المغرب، واللي جابها من اللي جابها طلعها خلاها تمشي من المغرب تطلع المشي، وإحنا بنشوف كل حركات. ما هو القلب يصير يدور يدور يدور يمين فينشرح لذكر الله والصلاة والتوبة، وبعدين لو انتكس يبدأ يدور شمال، وبعدين ما تنفع فيه طاعة ولا ينفع فيه دي ولا ينفع فيه دي. أنت تصير قاعد أنت تحب شخص من الأشخاص وقلبك معه، بعدين تصير حركة يمكن أنت لا تدريها، تبدأ تبغضه بدون كبير حركات، بدون كبير حركات، القلوب بيد الله، بيد الله، بين أصبعين المصير يصرفها كيف شاء. فإذا اللي صرف قلبك يصرف الشمس، لأنها لا فرق بين الشمس الحين تمشي لها مئات الآلاف من السنين، لا ادعى واحد في طول السنوات انه حط لها وقود ولا حط لها بنزين ولا حط لها غاز ولا حط لها غاز ولا حط لها اي ماده، ولا ولعوا لها حاف وفحم ولا ولعوا لها طب وعلى حل. حرارتها هي الحراره وطبيعتها الطبيعه، وشتاء الشتاء في البلاد، والصيف الصيف، والخريف هو الخريف، ما تغيرت. والقمر يمشي كل بحساب بحسبان، ذلك تقدير العزيز العليم. الآيات اللي بناها يا أخي لو نظرت في كفك تجد آيات تكفيك عن كل شيء، بس إذا جت كده ناظر أصابعك، ناظر أصابعك وشوف العقد اللي فيها، في كل إصبع ثلاث سلاميات، ثلاث عقد في كل إصبع، ثلاث عقد، الإبهام في عقدة واحدة في الوسط، والعقدة اللي تربطه بالكف عقدتين، وبقية الأصابع كلها على ثلاث، على ثلاث، والإبهام ما فيها إلا حقة اللي يربطه بالكاف والوسط، ما في غيرها، ما في غيرها. ومع ذلك إذا قمتك لميت أصابعك كذا، بدأت تجمعهم إلى جهة ما بعد ما كانوا مبسوطات إلى جهة الراحة، تبدأ بعد ما كانت العقد كل واحد له مستوى، كل واحد له مستوى، وإن كان السبابة والتي تلي الخنصر مستواها واحد بالضبط، والخنصر مستواه لحاله، والإبهام مستواه لحاله، هذا في ثلاث عقدة في عقدتين. لكن إذا بدأت تجمع أصابعك كأنك تبي تقبض الراحة، تبدأ تكون كلها على كأنها على مستوى واحد. فعلها الكريم اللي جعلها بهذه المثابة عشان تقدر تشيل بيها وتعط بيها وتجمع القوة، تجمع بها القوة. ولو كان جعلها كلها على مستوى واحد في الطول وكلها على مستوى، ما صارت بهذه المثابة التي جعلها الحكيم الخبير. وأنا أضرب مثل طويل بأطراف الأصابع اللي هو الأنامل هذه والخطوط اللي فيها، أقول لك كما ثبت عند المسلمين والكافرين والملاحدة والدهريين أن أطراف الأصابع بها هذه الخطوط لا يوجد إصبع فيك أنت، لا في يديك ولا رجليك، يشبه تخطيط الإصبع الثاني. يعني لو تبسط بأصابعك العشرة خطوط الخنصر غير البنصر غير الإبهام غير الوسطى غير السبابة، في اليدين، في اليدين وفي الرجل، مختلفة تماما. ولو أنك قطعت الجلد حقها، يعني بعض السراق اللي صاروا متخصصين صاروا يحرقون أو اللي يرتكبون الجرائم يحرقون أناملهم، يحرقون أناملهم قبل ما يرتكبوا الجريمة، عشان إذا اتهموا وأخذوا البصمات تكون ما هي موجودة، ينبتها الله نباتا جديدا فترجع كما كانت أول مرة بلا اختلاف ولا اختلاط. آيات لله، ما هي بس في السماوات وفي الأرض، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم عليه قطعا يستحيل القدم، وكلما قام عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، فهو لله خلقه خلقه. فالرب عز وجل أغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من المغرب، ويقول بالليل، يقول يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، كما جاء في الخبر الصحيح عن الصادق المصدوق المعصوم حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح الجبار العزيز المتكبر القدوس السلام المؤمن المهيمن، يفرح بتوبة عبده الضعيف، له نافع ولا ضر، لم يبلغ نفعه فينفعه ولم يبلغ ضره فيضره، ومع ذلك يفرح الله بتوبة العبد إذا تاب إليه. ويضرب النبي عليه السلام لذلك مثلا، ولله المثل الأعلى، بأن الله أشد فرحا بتوبة عبده المسيء، يعني المسيء إذا قال يا رب لبيك، يا رب أنا تبت إليك، وقل قبلتك يا عبد على ما كان منك، على ما كان منك، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فيقول نفسه الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فوصل وهو في مفازة من الأرض فسقط منها أو نزل ونام فلما استيقظ لم يجد راحلته ولا طعامه ولا شرابه بدأ يبحث عنها حتى كاد يموت في معنى الحديث فقال إذن أرجع إلى مكاني وأنام لأموت فيه فلما رجع ألقى الله عليه النوم واسترح شوي يوم استيقظ وإذا ناقته باركة بجواره وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح أنت عبدي يقول لرب السماوات العلى أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا مثل لمعنى قبول التوبة عن عباده وكلمة عن أصلها للمجاوزة كلمة عن أصلها للمجاوزة أصلها للمجاوزة يعني معناها التجاوز وهو الذي يقبل التوبة من عباده متجاوزا عن سيئاتهم فاكتفى بكلمة عن لتبين أنها للمجاوزة عن السيئات التي ارتكبها العبد يقبل التوبة عن عباده يعني كأنه يقبل من عباده التوبة متجاوزا بها عن سيئاته يقبل التوبة عن للمجاوز عن عباده وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا عبدي يعني أسباب النجاح أسباب الرجوع إلى الله أسباب رفعة الدرجات وتكفير السيئات يعني جعل لنا أمور أكثر من شعر رأسنا كلها تقربنا إلى الله عز وجل وفي غاية اليسر والسهولة ما فيها ضيق ولا حرج ولا مشقة ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل يعني أنت إذا قمت من النوم وذكرت ربك ارتفعت إذا توضيت ارتفعت إذا صليت ارتفعت سبحت ربك بسبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حطت خطاياك لو كانت مثل زبد البحر إن قلت لا إله إلا وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات بعد الصبح 10 مرات بعد المغرب كأنك أعطكت 4 رقاب من ولد إسماعيل يا الله الرقبة بكم قيمتها لو كانت تباع اليوم تبي تجيب لها 100,000 فأنت تقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات كأنك اشتريت 4 رقاب من ولد إسماعيل طبعا مرتفعين في القيمة وحررتهم لله عز وجل مع أنك لو اعتقت عبد واحد كل جزء من أجزائه يعتق الله منك مثله به يعني اللي يعتق رقبه يحرر رقبه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أنت إذا قلت لا إله إلا الله 10 مرات كأنك أعتقت 4 رقاب من إسماعيل وإذا قلتها 100 مرة كأنك أعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل وحطت عنك 100 سيئة ورفعت 100 درجة وكنت في حرز من الشيطان إلى آخر يومك اللي أنت قلت به هذا آيات ونعم لا عد لها وحصر لكن زيادة على ذلك أفعال الخير أيضا غير هالأمور السهلة اللي توديك في أعلى درجات الجنة مع حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أيضا أمور فيقول الله في الحديث القدسي يا عبدي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين يا عبدي مرضت فلم تعدني النبي اللي قال حدث قال بالحديث الصحيح الصادق لروح مسلم يا عبدي مرضت فلم تعدني يقول يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين طبعا العيادة زيارة المريض ما تسمى عيادة إذا عاد مريض إذا إنسان راح يزور مريض يسمى عاد المريض طول ما هو ماشي ينادي المنادي طبت وطابت ممشاك طول ما هو رايح يعود المريض ويقال له طبت وطاب ممشاك فيقول الرب يوم القيامة يا عبدي مرضت فلم تعدني يعني يبين عشان تعرف أنت في الدنيا أسباب التقصير عشان ما تقع فيها وتعرف الحقوق اللي للمسلمين عليك، تعرف حقوق المسلمين عليك. يا عبدي مرضت فيا عبدي مرضت فلم تعدني، يقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلان مريض، أن عبدي فلان مريض فلم تعده، أما لو أنك عدته لوجدتني عنده. يعني كنت تجد الخير والبر والبركة والتوبة والإحسان واللي قبلتها منك ورفعتك بها إذا عدت مريضا. يا عبدي جئت فلم تطعمني، يوم القيامة يقول للمقصرين، المقصرين في هذه الأعمال الصالحة، عشان نحط قدامنا خطوط البر والخير وطرق البر والخير وطرق البر والخير، احنا مقصرين مهما كان مهما كان، احنا وش عامل عندنا. لكن يا عبدي جعت فلم تطعمني، يقول يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أنه عبدي استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. تكفي المريض يقول لو وجدتني عنده، في قصة عيادة المريض يقول أما أنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني يستقبلك البر والخير والبركة والإحسان والجود من رب السماوات العلى على عملك التي عملت، على زيارتك للمريض، على عيادتك البسمة، يروح يقعد عند المريض عشان يضيق ويضيق أهله، يعني يعود السلام عليكم عساك بخير ويدعو له بخير ويطلع يمشي. يعني ينبغي للي يعود المريض أن يخفف، لأن المهم أنك تعود عشان يعرف أنك حاسس به وأنك تتألم لألمه وأنك تودك به للسلام. هذا المطلوب، ما هو المطلوب يحتوز تسكن عنده وتكلف أهله وتتعبهم، لا هذا هو. يا عبدي استطعمك جعت فلم تطعمني، يقول يا رب لا يكرمني جوع ولا ربك يمرض. قل هو الله، يعني السورة اللي سطر واحد، السورة اللي سطر واحد وتعدل ثلث القرآن، السورة اللي سطر واحد وتعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد، لا جوع لا يجوع لا يعطش لا يظمأ، هو غني عن كل، مخالف لكل جميع خلقه، لا يشترك أحد من خلقه في شيء من ذاته أو صفاته أو أسمائه الحسنى. أسماؤه له وصفاته العلى له وذاته العلى له، ولا يشترك. الله الصمد يعني الذي تقصده الحوائج، الخلق كلهم في حوائجهم. الصمد المقصود في الحوائج الذي لا يأكل ولا يشرب، لا إله إلا هو رب كل شيء وسيده ومليكه. وإذا كان واحد يشك بالحي أنه لا يأكل، طب شوف السماء، الشمس وجهها من الطعام والشراب، شوف الشمس وجهها من البنزين والمواد الكهربائية اللي جاتها، ما جاها شيء، خلقها على حالة تستمر حتى تطلع من مغربها، وحتى بعدين إذا الشمس كورت وإن الدوم كرت وإذا الجمعة نشرت وإذا العشار عطلت وإذا البعوج عشرت. فيقول فالله الصمد يعني المقصود، يقصده العباد، هو غني عنهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم جميعا، مثل ما قال في الحديث اللي أوله إلى تظلموا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زادوا في ملك شيئا، ولو كانوا على أنسكم وجنكم أو على أفجر قلب ما بلغهم ما ضروني شيئا، لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا إله السماوات والأرض. لكن يقرب مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد جعت ولم تطعمني، يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين. قل أما استطعمك عبدي فلان فلم تطعم. وطبعا صارت عندنا احنا مشكلة الآن، صارت عندنا مشكلة ينبغي الالتفات إليها. يعني أنا لو جاء واحد وخلاني ماشي وقال لي اطعمني، أنا بتحزن إذا ما أعطيته، وأخاف أن يقول لي يوم القيامة استطعمتك فلم تطعمني. لكن إذا شفته مراقب واقف على باب مسجد، على الباب مسجد النبوي لي سنتين أو ثلاث أو أربعة، أنا لو أعطيته ريال يبي يكفيه اليوم، لو جاب خبزتين بالريال وهو يعني فقير مسكين يبي يشبع بها، حتى الغني يشبع بها، حتى الغني لو معه خبزتين يبي يشبع بها، يشبع بها. لكن هذا يرابط على باب المسجد، يعرفوه من 3 سنين من 4 سنين بعضهم من 10 سنين بعضهم من 5 سنين بعضهم من 20 سنة عرفهم. هذا وش أسوي له ده؟ أنا أعطيه عشان يزداد تسولان؟ أنا أزيعة يعطيها ويصير وظيفة عنده لا يعمله نشيط وقوي نشيط وقوي؟ وإذا كان لا يخاف الله في نفسه ما هو ما بيخاف الله في أنا كمان بدل يؤذيني بأنه يقول لي اعطيني. لكن أنا لو ما شفت ولا مرة ما ينبغي لي أخليه حتى ولو كنت مخطئا. إذا أعطيته وأنا مخطئ أحسن ما أحرمه وأنا مصيب وأنا ما أدري وأنا ما أدري وأنا ما أدري. لذلك ينبغي الأخذ على يد هؤلاء اللي جعلوا التسول وظيفة وخلوا الإنسان يتردد يعطيه ولا ما يعطيه. أنا أشوفه كل يوم قاعد، أنا أشوفه كل يوم يجي من صلاة الفجر وأشوف الظهر وأشوف العصر وأشوف المغرب وأشوف العشاء، فهو يبي يتسبب للمسلمين في الأذى لأن يبدأ الشيطان يعبث بي وأنا أبدأ حول وين أنا أروح منه. فيقول الرب عز وجل يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا ربي كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا عبدي استسقاك عبدي فلان استسقيتك فلم تسقني، يقول يا ربي كيف أسقيك أنت رب العالمين؟ يقول أما استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. يعني تجد بر وخير ودرجات عالية في جنات النعيم بسبب لقمة أطعمتها أو مريض زرت عدته أو شربة ماء سقيتها. يا أخي إذا كانت المرأة الداعرة لوظيفتها البغاء والدعارة وهي من بني إسرائيل عندما مرت على ركي وهي عطشانة ظمآن فنزلت وشربت، فلما خرجت فإذا كلب يلهث يأكل السرى من العطش، فقالت لقد بلغ به من العطش الذي بلغ به، فلم تجد شيء تسقي فيه الكلب غير موقها، يعني خف صغير اللي تبسه صغير رجلها، فقامت غلعت الموق الخف الصغير اللي لبسه في رجلها وملأته ماء وزلت، فغفر الله لها جميع خطاياها. هذا يخبر به الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله. فلما قالوا يا نبي الله ألنا في البهائم أجر؟ إن لنا في البهائم، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. هنا يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده متجاوزا بها عن سيتم. اسمع اسمع النصف الثلث من الآية ويأخذ الصدقات. لاحظ ما هو قال لنا في الآية اللي قبلها خذ ما قال ويقبل الصدقات، ما قال ويقبل الصدقات. الآية اللي قبل عشان تشوف التجانس في اللفظ، هو قال هناك خذ من أموالهم صدقة عشان يبين لك أنك إذا أعطيت صدقة أنت كأنك سلمتها ليد الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مسلم ما من أحد أو من تصدق بعدل تمرة، يعني بوزن تمرة أو حجم تمرة بمثل تمرة، يعني مثلها حتى في القيمة أو في كل شيء، والنبي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار يدفع عنك النار يوم القيامة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا سائل يسأل ما هي عورة المرأة عند المرأة؟ ما هي عورة المرأة عند المرأة؟ يعني الأمور اللي يجوز للمرأة أن تتكشف بها عند المرأة الأخرى. طبعا ربنا لما ذكر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أخوها أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو نساء. فقرا اللي تتبذل المرأة أمامه، اللي يجوز للمرأة أن تتبذل أمامه تتبذل المرأة اللي بها نوع من الحياة، لأن بعض النسوان تصير ما عندها حياة، وقد تأتي عند محرمها بما يثير غريزة الجنس الميتة فيه وهو محرمها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه العشب وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن قد ينام وهي نايمة في الغرفة وتتكشف رغم أنفها، تكشف رغم أنفها تكشفا كاملا، هذه ولولا لا نظير لها. فالشريعة تصون، فالشريعة قرنت النسوان في قوله أو نسائهن، اختلف علماؤنا، فأكثر أهل العلم على أن المراد بنسائهن نساء المسلمات، النساء المسلمات، بمعنى أن المرأة إذا كانوا لجلسات عندها نسوان كلهن مؤمنات مسلمات ما فيه مانع إنها تعاملهم كما تعامل أخاها وأباها وعمها وخالها والذين ذكر الله عز وجل، فتقعد عندهم عندهن بثياب البذلة اللي قد تكشف رقبتها وساقها وذراعها وعضدها، هذا كله ما هو محرم عليها، لا غير محرم على الأم وعلى العم والقار وعلى على على على المحارم. فكل ما لم يحرم على المحارم لا يحرم على المرأة المسلمة أن تجلس. وأما إذا كانت المرأة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو مجلس لا يحل للمرأة أن تتبذل أمامها، هذا قول. ولكن أيضا الكثير من العلم على أنه مهما كانت المرأة بس بشرط، ترى ينبغي للمرأة أن تحذر، لأن بعض النساء والصافات إذا جلست معك لا تخاف الله مع المرأة، وإن كانت المرأة هذه متزوجة وهذه متزوجة، فإذا قعدت معها وشافت فيها نوع من الجمال والزين راحت تقول لرجلها فيها كذا، تراها شبيهة بكذا اللي تعرف ترى كذا، وهذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصف شيئا من امرأة رأته لزوجها. لا يحل للمسلمة إذا دخلت منزل أو جلست في محفل فيه نسوان وتكشف عندها أن تصف لزوجها أو لأخيها أو لأحد من الناس. حتى العلماء يقولون في قوله تبارك وتعالى أو أبيه ما ذكر العم والخال، يعني المحارم لما ذكر اللي المرأة يجوز لها تبدي زينتها عنده ذكر أبائهن أبنائهن أبعلتهن أبنائي أبعلتهن إخوانهن وبني إخوانهن أو كذا، ولم يذكر العم والخال. فقال جماعة من العلماء ليش ما ذكر العم والخال؟ قلنا لأن العم والد والخال والد. ألم يذكر إسماعيل يعقوب تبعتم يوسف واتبعت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقالوا إبراهيم وإسماعيل ليعقوب حضر الموت إذ قال بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، مع إن إبراهيم جد، وإسماعيل إسماعيل عم، وإسحاق إسحاق أبله وسموهم كلهم أب. وفي قوله تبارك وتعالى ورفع أبويه على العرش، من يوسف عليه السلام أبويه على العرش، أكثر العلماء على أن الأبوين أب وأبوه يعقوب وأخت أمه، لأن أمه كانت ماتت واللي رباته خالته أم العيال اللي أبغضوه وحاربوه، عيال خالته وعيال أبوه اللي حاربوه، وسمها أب أحد الأبوين ورفع أبويه على العرش مع أنها خالة. والنبي يقول أما علمت أن الخالة بمنزلة الأم في الحديث الصحيح، فليش قالوا ليش طب ما نص على العم والخال؟ قلنا لما دخلهم في أب أو لأن العم والخال هم الوحيدون من المحارم الذين أبناؤهم ليسوا محارم، يعني الأب عياله محارم، الأخ عياله محارم، إلا العم والخال، ولد العم ما هو محرم ولد الخال ما هو محرم، فيخشى إذا انفتح الباب على العم من كل وجه إن يروح يصف الولد وقد يرتكب جريمة معها أو جنس ذلك وهي قريبة منه في الدار أو في الروحة والجاية. فقالوا لم يذكر العم والخال مخافة، وهم داخلون بالتحريم قطعا. العم والخال يجوز المرأة تسافر معهم وتتغشب عليهم، كل ما يكون لأبيها يكون لعمها وخالها، هذا هو. أما إذا كانت عند في الصلاة فعورتها جميع جسدها ما عدا الوجه، والكفين فيها خلاف والقدمين فيها خلاف ما عدا الوجه. فالوجه عند جميع أهل الشريعة في الصلاة ليس بعورة. جميع علماء الشريعة على اختلاف مذاهبهم أن الوجه في الصلاة ليس بعورة. فإذا لم تغطيه المرأة في الصلاة فإذا لم تغطيه المرأة في الصلاة فلا شيء عليها، مع أنها واجب عليها أن تستر جميع عورتها في الصلاة. كل جسمها عورة في الصلاة إلا الوجه ليس بعورة في الصلاة عند جميع أهل العلم. الشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة قال الوجه عورة، والحنفية قالوا والمالكية قال الوجه ما هو بعورة، والخلاف بسبب عن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود. ابن مسعود يقول إلا ما ظهر منها، يعني ابن مسعود إلا ما ظهر منها ما هو الوجه والكفين، يقول إلا ما ظهر منها الشيء اللي غصب عليها يبان، يعني طولها وعرضها وخصرها ضي دقيقة من كذا، متينة من كذا، عريضة من كذا، هذا الوجه الزينة اللي ما لها حيلة فيه ما تقدر تسترها، هذا خلق فيها خلق خلق وزينة. بعض الناس يحبون هالشكل من في النساء، يعشقون هالشكل في النساء، فهذه زينة. هذا ابن مسعود يفسر الزينة الظاهرة بما لا حيلة المرأة، وابن عباس يفسرها بالوجه والكفين. ابن عباس يفسر، فأخذ الحنفية والمالكية بقول ابن عباس، وأخذ الحنابلة والشافعية بمذهب ابن مسعود، لكن أطبقوا كلهم على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة. هل لمس النساء كما في الآية أو لمستم؟ لمس يعني السلام، السلام عليها ولا المباشرة؟ ابن عباس فسرها في الخبر الصحيح أو لامستم النساء عن الجماع، الجماع. وأكثر أهل العلم للاحتياط إذا لمس المرأة من غير حاجز أيضا ينتقض وضوءه. لكن جاء في الحديث الصحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام في قبلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام والبيت ضيق ولا فيه مصابيح، وكانت تنام في قبلته والمحل ضيق، إذا سجد ما له محل، فكان يغمس برجله إذا يسجد فتنكمش عنه عشان يسجد، وإذا رفع مددت أمامه رضي الله عنه. فالمختار أن أو لامستم، لأنه لو كان مجرد اللمس كان يقول أو لمستم النساء، ولا أعلم أحد قرأ في السبعة بها، وإنما يقول ألامستم يعني في عمل من الطرفين، في عمل من الطرفين من الرجل والمرأة، وهذا كناية عن الجماع كما قال ابن عباس والمختار عندنا. هل توجد كفارة للتحريم؟ أنا حرمت فلوسي ولكن أخذتها، بس عليك كفارة يمين. اللي قال فلوسي دي علي حرام إني أخذها، وخدها يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يعتق رقبة إن كان عنده. نسمع كثيرا عن قبيلة ثقيف، فنريد منكم نبذة عن هذه القبيلة. هي طبعا ثقيف من عامر بن صعصعة، من قيس علان، من مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، وطبعا هم من أقرب الناس للنطران وللعتبان، لأن كلهم يرجعون إلى عامر بن صعصعة، كلهم يرجعون إلى عامر بن صعصعة. وثقيف طبعا الآن منازلها الأساسية في الطائف، الطائف وما يحيط به دير ثقيف، والهدى اللي في الطائف، الهدى اللي في الطائف الشفه، ما هو الهدى، الشفه هي دير ثقيف لا يكاد يوجد فيها غيرهم قبل ما يختلط بها الناس وبعد ما يفتحون فيها شوارع، قبل ما يفتحون فيها شوارع. هذه ثقيف، ومن فروع من قريش، قريش من ثقيف، لا قريش اللي من فيه ابن مالك من كلاب بن خزيمه، وهذا حالهم ده، ولا يزالون موجودين وبكثره. وكان لهم سوق يسمى مشرخ ثقيف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي خطب فيه، النبي خطب فيه عليه الصلاة والسلام ودع الناس إلى الله عز وجل في مشرق ثقيف. مشرق ثقيف يعني سوق ثقيف. ما هو البيت المعمور الذي مذكور في القرآن؟ البيت المعمور فوق السماوات السبع على على على منوال المسجد الحرام، يعني يعادله من فوق تماما المسجد، من الأرض فيها المسجد الحرام وفوقه تماما، فوق السماء السابعة، وفي السماء السابعة البيت المعمور. يقول إبراهيم مسلم ظهره إليه لما خرج رقي برسول سامة إلى البيت المعمور، والله أعلم. الصلاة على محمد وعلى آله.